إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي أذاكركم فيه عادة وعبادة درسا في العقيدة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، أو كتاب الزيارة لشيخ الإسلام المجدد ابن تيمية. وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس. وقد يتفق مثل هذا الاسم لعدد من العلماء جمعهم بين دفتي جزء قد يعد من اللطائف، كمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري. اليوم لعلني أدخل في منهجية شرح كتاب الجواب الباهر أمرا لعل الله عز وجل أن يجعل فيه فوائد، وهو بينما أختصر جريا على سنن مضى باختصار المادة العلمية في المجلس السابق قبل الشروع بشرح مجلس لاحق، كنت أختصر وأرتب، واليوم انقدح في الذهن ما فتح الله تبارك وتعالى به، وأنا أقوله لطافة بمولود جديد، أقول مولود جديد، فادعوا بدعاء الحسن البصري وقولوا بارك الله لك في الموهوب وشكرت الوهاب. وهو التقاط هذه المختصرات والملخصات مما فتح الله عز وجل به على شيخ الإسلام ابن تيمية في القبوريات والزيارات، ليكون نتاجه ملخصا تلخيص وترتيب المادة العلمية لكتاب الجواب الباهر. وقد انقدح في الذهن تسميته، وأسأل الله الإعانة فيما توخيت من الإبانة، كتاب فتح الكريم القادر باختصار وترتيب كتاب الجواب الباهر لشيخ الإسلام المجدد ابن تيمية. وقد يفتح هذا الفتح للإخوة المتقدمين في الطلب، فيعمدون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لتلخيصها وتنظيم مادتها وترتيبها وتقديمها لعامة الأمة، فعامة الأمة لا يمكن أو قد لا يتمكن أحدهم من أن يقرأ 37 مجلدا، هذا فيه تطويل. ولذلك كان فقه شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفقه الله وسدده كان فقها عظيما عندما لخص كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والرافضة والجهمية في مجلدتين لطيفتين، وهذا ما نحتاجه لكتب ومؤلفات الأئمة الأعلام كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. الآن أدخل هذه المنهجية، وأنا كنت أذكرها لكن على سبيل الاقتضاب والاقتطاع والاختيار، لكني أعمد من هذا المجلس لهذه المنهجية في تقصد التلخيص والاختصار وترتيب المادة العلمية، فأعينوني على أنفسكم رجاء أن نبلغ بهذه الكلمات اليسيرة على ما فيها نقص قصور وتقصير، أن نبلغ بها بأن تشرق قلوبنا بعقيدة القرآن والسنة على يدي ذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كنت أذاكر بعض الإخوة من البلدان الإسلامية وهم متقدمون، يعني ليسوا مبتدئين في طلب العلم، فسألوني عن أي شيء، ماذا تقرؤون في المسجد النبوي؟ فقلت ذاكروا الإخوة ونتذاكر كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية، فعجبوا أشد العجب. أقول هذا من باب التحدث بنعمة الله، عجبوا أشد العجب. وقال بعضهم لو أننا عقدنا مجالس لقراءة الجواب الباهر في بلداننا لقتلونا في حينها أو في اليوم التالي، وذلك للتخريف والتخبيط الذي يقع في بعض الأصقاع والبقاع، وللدعايات المغرضة تجاه الأئمة المجددين الأعلام الذين جدد الله عز وجل بهم الدين وجدد بهم الملة ونشر بهم السنة كالشيخين والإمامين ابن تيمية وابن القيم. لكن انظروا الآن إلى نعمة الإيمان والأمان والإسلام والسلام الذي نعيشه في هذه البلاد، بلاد الإيمان والتوحيد، نصدع بمثل هذا من غير نكره، ونسأل الله أن يديمها علينا نعم، وأن يرزقنا وأن يعيننا على الذكر والشكر وحسن العبادة. طيب، خلاصة من صفحة 260 إلى صفحة 262، هذا خلاصة الدرس الماضي. الخلاصة، لخصت المادة العلمية في أمرين. الأمر الأول، قال رحمه الله تعالى لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما نال ممن بعدهم، هو يتحدث عن ذلك المجتمع الطيب الطاهر، المجتمع المثالي المتفوق، المجتمع الممتاز الذي لم تعرف البشرية مثل ذلك المجتمع بعد الأنبياء والمرسلين وأممهم من الحواريين وغيرهم من أتباعهم، مثل هذا المجتمع. يقول لم يطمع الشيطان أن ينال منهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في مسائل القبور والزيارات وغيرها، من الإضلال والإغواء ما نال ممن بعدهم. هذا نص ابن تيمية. أقول وذلك لفضلهم وجلالة قدرهم عند ربهم جل جلاله، ولصفات وفقهم الله لها وهداهم إليها. ثم طفق ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر تلكم الصفات لأولئك الصحب الكرام الأئمة الأعلام أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وأعظم من اقتدى بالنبي المصطفى واهتدى صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الأولى، لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن في الصحابة من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قال لم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة، لم يكن في الصحابة أحد. لو حفظت الكلام لابن تيمية احفظ وأغمض عينيك، لم يكن فيهم يعني في الصحابة أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية، لأن المعاصرة والمقاربة لتلكم البدع القديمة قد يوسوس الإنسان بوجود أحد من أولئك المبتدعة في الصحب الكرام. يقول ابن تيمية: لم يكن فيهم أحد من أهل البدع. ثالثا قال: هم خير قرون هذه الأمة، وهذا نص حديث رسول الله الذي مر بنا مرارا وتكرارا: خير الناس القرن الذي أنا فيه إلى آخر الحديث. رابعا قال: تلقوا رضي الله عنهم الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة، بلا واسطة، بلا واسطة، ما في وسائط. تلقوا الدين مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا قال: فهموا من مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم. من مقاصده صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي يريد، ما الذي يقصد؟ وعاينوا من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعوا منه شفاها أي مشافهة ما لم يحصل لمن بعدهم. ولذلك عندما يقال لنا: وكل خير في اتباع من سلف، لا سيما السلف من الصحب، لا تتعجبن ولا تندهشن ولا تسألن لماذا، لماذا تقييد القرآن، فهم القرآن والسنة بمنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سادسا قال: كان يستفيد بعضهم من بعض، كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وإذا غاب أحدهم يستخلف غيره لئلا يفوته شيء من حديث المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا فارقوا، يقول ابن تيمية: فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم من العداوة، وهجروا الطوائف من الهجر، وأديانهم ونحلهم وأهواءهم وأديانهم، وجاهدوهم بأنفسهم وأموالهم. أقول أي ممن ناصب لهذا الدين ولهم العداء، ناصبوه العداء وتبرأوا منه. وليس مناصبة العداء هكذا فقط لأن هذه أمة وهذه الأمة، بل حتى تؤمنوا بالله وحده، كما قال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ليه؟ لمجرد شعوبية وقومية وقبلية، العرب أفضل من العجم، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن الإيمان هو مربط الفرس، وهو أصل عقيدة الولاء والبراء. أقول: ولهذا كانوا رضي الله عنهم أهلا لتزكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوصيته بعدم إلحاق أي أذى بهم صغر أم كبر. ومن بحر ما قاله صلى الله عليه وسلم، وختم هذا ابن تيمية رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أنا ما أدري هذول الروافض عندهم عقل ولا ما عندهم عقل، ما في لا دين ولا عقل ولا سمع ولا بصر ولا إحساس، لأنهم لو كانوا كذلك يقرؤون مثل هذا كيف يستجيز أحدهم أن يسب ويلعن؟ ها، هذا ليس من الإسلام في شيء. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد، المد كم قدره؟ الصاع 4 أمداد، والمد ملء كف الرجل المعتدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد، ها، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ إنفاق يعني ما بلغ مد أحدهم إنفاق أحدهم رضي الله عنهم بالمد ولا نصيفه يعني ولا نصف المد ولا نصيفه يعني ولا نصف المد. والمراد أنكم مهما صنعتم ومهما فعلتم ومهما أنفقتم فلن تبلغوا مبلغهم. أما الأجر فإن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 كما في سنن ابن ماجة والحديث الصحيح. قالوا يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال 50 منكم. أما الأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما القدر فالأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الخلاصة الثانية أيضا على لسان ابن تيمية. قبل ذلك قدمت بهذه المقدمة فقلت وقد نال الشيطان ممن بعد الصحابة من الخلوف وقد نال الشيطان ممن بعد الصحابة من الخلوف وإلا بعد الصحابة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما أعظمهم وما أجلهم وما أرفع قدرهم، لكن يقيد بالخلوف، والخلوف جمع خلف، والخلف هو الذي يخلف غيره بشر، وأما السلف فهو الذي يخلف غيره بخير، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قد نال الشيطان ممن بعد الصحابة من الخلوف بالإضلال والإغواء لا سيما في مسائل القبور والزيارة ما نال يعني نال بالمكيال الأوفى من الخلوف الذين ساروا على غير سنن الصحابة وأوقعهم أعني الشيطان أوقع هؤلاء الخلوف في بدع وضلالات. وذكر رحمه الله تعالى صور من إيقاع الشيطان بالخلوف في باب القبوريات والزيارات. الصورة الأولى قال رحمه الله كان الشيطان يسمعهم كلاما الخلوف الذين خلفوا الصحابة لا بالحديث والاتباع والأثر بل بالرأي والمزاج. وإيش فيها؟ إيش فيها؟ شو فيها؟ ها؟ إيش فيها؟ تعددت اللهجات والحق واحد. كان الشيطان يقول يسمعهم كلاما أو سلاما عند قبره فيظنون أنه هو صلى الله عليه وآله وسلم كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. وهذا قد يقع للإنسان، انتبه له، يعني قد يفكر ويفكر ويفكر ويركز على مسألة حتى يكاد يسمع صوتا وقد يكون صوت شيطان. ثانيا من تلبيس إبليس لأولئك الخلوف أوهمهم الشيطان عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله أنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ولذلك تعددت هذه المشاهد البصرية وليست القلبية، تعددت هذه من الأميين ومن المتعلمين، كل واحد يقسم يقول والله رأيت رسول الله، اللي يقول رأيت رسول الله 10 مرات عيانا قال عيانا، ورأيت رسول الله 50 مرة ورأيت رسول الله 70 مرة. يا أخي لما لم يقع هذا من الصفوة من الصحابة خير القرون والتابعين وأتباع التابعين؟ ليش حصل لمن بعدهم؟ ثالثا ومن صور إضلالهم في الموتى عموما وفي قبورهم على وجه الخصوص ما وسوس به الشيطان وزينه لهم حتى إنهم، الآن الكلام يأتي لابن تيمية، حتى إن هؤلاء الخلوف يقول يظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم. ومثلت لكم بإيش؟ مثلت لكم بالتصويت بمثاله، بمثال العتبي، وأن أعرابيا وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنشد يا خير من دفنت بالترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت تسكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم فأغفى العتبي إغفاءة ونودي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن بشر الأعرابي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد غفر الله له. وأثبت هذا الشطر من البيت الأخير على يسار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويا ليتهم يزيلونه. نفس الفداء لقبر أنت تسكنه بخط جميل على يسار قبر النبي، مع أن الحادثة ضعيفة السند منكرة المتن، فيها ما فيها من الضعفاء والمجهولين. فصحح عقيدتك ولا تقل ما دام مشهورا فالموت مع الجماعة رحمة. وطن نفسك، ما في شيء اسمه الموت مع الجماعة رحمة، وما في شيء إنا وجدنا آباءنا على أمة في العقيدة، ما فيه، ما في شيء اسمه وهابية، ما في وهابية غربية شرقية، في كتاب الله وسنة رسول الله على منهج الصحابة وعلى منهج سديد وطريق حميد، هو منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ثالثا، رابعا، يقول رحمه الله: طمع الشيطان فيهم فتراءى لأحدهم في صورة بشر، فتارة يتراءى الشيطان لأحدهم فيقول أنا الخضر، ولذلك عندما يجي يؤلف يقول والله إن الخضر حي. ما الذي يدريك أن الخضر حي؟ قال حضر المولد، أمس نحن عملنا مولد حضر سيدنا الخضر. هذا مو الخضر، هذا الشيطان الرجيم. يقول ابن تيمية: طمع الشيطان فيهم فتصور لهم في صورة بشر، تارة يقول أنا الخضر، تارة يقول أنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تارة يقول أنا موسى، تارة يقول أنا عيسى، تارة يقول أنا المسيح. والأنكى والأدهى والأمر في العقيدة أن بعض الناس يقيس نفسه ومريديه بما حصل لرسول الله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل جمع له الأنبياء والمرسلين بأجسادهم ليلة الإسراء والمعراج ببيت المقدس، فأمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون كيف تنكر ورسول الله أم الأنبياء؟ يا أخي عجيب هذا، أنت نبي؟ أنا أخاف أن يكون هذا العتبة الأولى لدعوى النبوة وعدم ختمها، وهذا فيه ما فيه من الضلال المبين. ولا يبعد عمن ينساق عاطفة ومناما ويجعل العاطفة والمنام كالوحيين المنزلين على النبي، أعني القرآن والسنة. خامسا، قال ومن صور إغواء، نعم ما قالوا هذا، هذا لفظي تقدمة، من صور إغواء الشيطان للخلوف تراء الشيطان لأحدهم، حتى إنه قال ابن تيمية يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه، حتى يظن أن صاحب القبر كلمه. شوف لاحظ هذا، هذا ملحوظ نفسيا، هذا من الحديث النفسي. لو أن الإنسان كم يوقر أمه مثلا ويقدرها ويحبها، فإذا توفيت ومر بعد أيام على قبرها من شدة حبه لها وهو يمر على قبرها كأن القبر يخاطبهم، فإذا كان ليس منضبطا بضوابط شرعية قلبية وظاهرية يوشك أن يسمع صوت أمه يصدر من القبر. فإذا كان من أصحاب الشطحات توالت الزيارات ثم تقعدت التشريعات بأن مرورك بقبر أمك من أسباب الرزق وطول العمر، ألا ترى إلى هذا الصوت، إلى هذا الصوت الرخيم، صوت الأم الحنون الرؤوم، فلما لا تزر مرة ثانية والثالثة والعاشرة يزور ويتمسح يزور ويدعو، من هنا يأتيه الشيطان فينفخ فيه أن صاحبة القبر صاحبة تصرف في القلوب والأبدان، ومن هنا جاء الشيطان لأولئك من بني الإنسان الذين لم ينضبطوا بضوابط شرعية بس عواطف. قال إيه يا أخي، نحن أنا عمري 100 سنة أبا عن جد في المدينة ولا في مكة، نحن نأتي عند رسول الله نقول يا رسول الله شفع لنا عند الله أن يبارك لنا في الرواتب. يقول اليوم اللي أقول فيه هذا الدعاء سبحان الله الراتب يكفي إلى يوم 25، واليوم الذي لا أقول فيه هذه المناجات والاستغاثة عند قبر النبي من نصف الشهر، وأنا واقف عند دفتر الحساب ودفتر تقييد الدين. هذا من الاستدراج، من استدراج الشيطان للإنسان، لأنه ما كان صاحب القبر هو السميع القريب المجيب، بل القريب السميع المجيب هو الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا يقع لخاتم، يقع لساعة الأب والجد، أو لكتاب للشيخ، يصدر الإنسان مكتبته بكتاب ثم بعد ذلك يشعر بنوع من الرهبة ونوع من الرغبة في فتح الكتاب، ثم ثاني مرة بالتلمس الكتاب، ثم بوضع الكتاب كما يفعل بعض الناس خطأ يسلم على المصحف. يا أخي ما في تسليم على المصحف، يا أخي ما في تقبيل للمصحف، يا أخي ليس من السنة. طبعا يشرح تحاجج به، شوف يقول ما هو تقبيل المصحف، والله عشنا وسمعنا، يقول تقبيل المصحف ليس من السنة. اي نعم ليس من السنة مليار مرة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المصحف وهو أعظم من عظم وأكرم من كرم وأرفع من رفع ها من البشر صلى الله عليه وسلم؟ ولا مرة ما قبل ولا وضع على الجبهة ولا سجد على المصحف. فكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفز. سادسا وأخيرا في الخلاصة أقول، ونال الشيطان بمثل هذه الانحرافات التي أضل الخلوف بها، نال الشيطان بمثل هذه الانحرافات في الزيارات والقبوريات التي أضل الخلوف بها. قال ابن تيمية نال منهم بأي شيء؟ نال منهم كما نال من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب، كما في عقيدتهم المنحرفة فيما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من ابن تيمية تنزلا، يعني يقول النصارى نال الشيطان منهم كما نال من أولئك الخرافيين الذين وقعوا في الشرك من هذه الأمة، كما نال من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب أي في زعمهم. فنحن يعني بعض الناس من يوم تسمع تقول الصليبيين جن جنونه، يقول ما يشاء استغفر الله ما يصلح تقول صليبيين. يا أخي هذا في زعمهم، في زعمهم في زعمهم هم يزعمون يشركون ويكفرون بزعمهم أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام صلب. ابن تيمية يقول النصارى أتاهم بعد الصلب وقال أنا هو المسيح وهذه هي مواضع المسامير، انتهى ملخص ما أردت إلى صفحة 62 و200. فإلى القراءة من هذه الصفحة يا شيخ ناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب لا في مشاهدته، فإن أحدا منهم لم يشاهد الصلب. ما شاهدوا شيئا، وإنما هو توهيم وتخيل وتلبيس من إبليس عليهم. نعم. وإنما حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح، ولهذا جعله الله في من ذنوبهم، وإن لم يكونوا صلبوه لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. أثبأ يعني ذكر الله تبارك وتعالى هذا الاعتقاد لهاتين الطائفتين من أهل الكتاب النصارى واليهود، ذكر ذلك الله تبارك وتعالى بقوله: قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دخيل وتلبيس وتدليس من إبليس عليهم كما فعل بطوائف من هذه الأمة فيما يتعلق بالتجسيد والتخييل بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد مناسباتهم ويحضر حفلاتهم وما شابه ذلك. نعم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذا التخيل والتلبيس من إبليس له شبه ونظير، لعله قبل سنة أو أكثر من سنة بعض الراهبات والنصارى والنصرانيات وصور هذا، قالوا انظر إلى كنيسة من إحدى كنائسهم الكبيرة وجدت هالة وخيال امرأة على قبة، لاحظ هذا التقبيب من عادات النصارى، التقبيب من عادات النصارى، ولذلك نهي عن التقبيب على المساجد والأبنية بنص حديث رسول الله أو بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون شوف هذه الهالة وصور هذا، يعني شيء من النور، ما يظهر شيء، هو شيء من التنوير على سطح قبة كنيسة من أكبر كنائسهم ولا يحضرني اسمها الآن. نعم، هذا تخيل شيطاني لهم، يقولون هذه مريم البتول، ظهرت البتول ليزدادوا كفرا وليزدادوا انحرافا مع انحرافهم، وهذا التخيل والتلبيس من إبليس. لكن شوف اللي بيتداولوا هذا كانوا في مواقع وجوالات ما مساكين، لا سيما إذا كانت يعني كانوا كما يقول الناس لا عند حبي ولا عند ربي، ها؟ لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مع أبطال الغربيين من أصحاب الأولمبياد وغيرهم. يا أخي كن مع الله، ترى الله عز وجل معك، أنت قائد، أنت رائد. قولوها لشبابكم ولأبنائكم عندما يتشبه أحدهم فيلبس قمصا تظهر الآباط الجميلة من أطراف هذه القمص ويلبس سروال ويحلق لحيته وشاربه ويسدل شعره ويتسلسل، ها، ويظن أن الناس معجبون. والله ما شاء الله، ما أجملك، ما أقبحك. قولوا لهذا صاحب هذا الزي، قولوا له: يا ولد أنت عريان، أنت قائد، الأصل أنك قائد من قواد المسلمين، وجدت في هذه الدنيا لتقود الأمة، مو لتنبطح والأمة تمشي والأمم تمشي عليك، ها، ولا تلبس بنطال طيحني. أنت خلقت ووجدت لتكمل عبوديتك ولتكون قائدا ولتكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبلغ رسالات الله ولا تخشى أحدا إلا الله. ما هو تلبس مثلهم، ها، تلبس مثلهم وأنت في جمالهم، تلبس مثلهم وأنت في قامتهم، تلبس مثلهم وأنت تحمل الصليب مثلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يتحول القائد إلى عبد والتابع إلى متبوع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون ولله الأمر من قبل ومن بعد. لكن هذا شيء قليل حتى لا أيأسكم وحتى لا أتشاءم أو أغلب التشاؤم على التفاؤل، هذا شيء قليل. أسأل الله عز وجل أن يكثر فينا الصالحين من أمثالكم. نعم. قال رحمه الله: وبسط هذا له موضع آخر. قال: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان. بسط هذه المسألة فيما يتعلق بعادات اليهود والنصارى في كتاب كبير له معروف سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر عاداتهم وعباداتهم وتعاملاتهم وما يتعلق بتطبيقات الولاء والبراء من حيث الإيمان تجاه اليهود والنصارى وسائر الأمم. نعم. قال: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع، الذين تأولوا القرآن على غير تأويله أو جهلوا السنة أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين، كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك، فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحماني وإنما هو شيطاني، ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه. قال رحمه الله: والمقصود، يعني بعدما يلخص يقول: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم بعدما سرد فضائلهم وجلالة قدرهم والصفات التي هداهم الله لها وشرح صدورهم بها، قال الشيطان أن الصحابة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع، وهذا يؤكد على أن متابعة الصحابة وأن يعض أحدنا بما نقل عن الصحابة في فهم الكتاب والسنة مما يميزه عن أهل البدع ومما يبرئه من البدع ومما يسلمه سليما معافا آمنا مطمئنا على الجادة يصل بها وإن كان متأخرا كهذا الزمان، لكنه ما دام على الجادة وهي طريق الصحابة للقرآن والسنة فإنه سيصل إن شاء الله. قال: كما أضل غيره من أهل البدع، الذين أهل البدع أبرز صفاتهم، لاحظ، تأولوا القرآن على غير تأويله، تأولوا القرآن على غير تأويله، يشرحون كتاب الله بالمزاج وبالعادة وبالجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية وبالعرف والمزاج والرؤى والمنامات، وكل ذلك يوصل إلى ضلال مبين، لأنه مفارقة لما كان عليه سيد المرسلين ولما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من بعد رسول الله. تأولوا القرآن على غير تأويله، ما هو ما قرأوا القرآن، شوف ما قال ما قرأوا أهل البدع، ما هو لا يقرؤون القرآن، الخوارج كانوا يرفعون القرآن، الخوارج يرفعون القرآن، أهل قرآن وجلادة وصلابة، لكنهم يتأولون القرآن على غير ما أنزل. ها، وكذا سائر أهل البدع في الأمصار وفي كل الأقطار، ضلالهم ليس بعدم وجود قرآن وسنة، بل يوجد بينهم وبين ظهرانيهم قرآن وسنة، لكن ضلالهم من التأويل. وأنا ذكرت لكم مرارا وأعيد اختصارا حديث رسول الله هلاك صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، هلاك أمتي، هلاك بالهاء، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب وما اللبن؟ قال: الكتاب قوم يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويتأولونه على غير ما أنزل. قالوا: وما اللبن؟ قال: قوم يبدون، يعني فيدعون الجمع والجماعات، فيدعون الجمع والجماعات طلبا لصحة الأجساد بشرب لبن النياق والجمال والدواب، ويدعون الجمع والجماعات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أبرز علامات أهل البدع كما يقرر ابن تيمية رحمه الله: يتأولون القرآن على غير تأويله، أو جهلوا السنة، يجهلون السنة، يجهلون السنة وجودا وعدما، أو يجهلون معنى السنة، أو يتأولون السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو من علامات أهل البدع: رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين، فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين، كما يفعل الرفاعية من فرق الصوفية الغلاة. معليش، أنا أعرف أن بعض الناس ينتفض وقد يقع، لكن هذا ليس في الحاضرين إن شاء الله. يقول: كيف يا شيخ أنت تنكر؟ هؤلاء نراهم بأعيننا، يوقد أحدهم نارا ويدخل فيها ويأتي بسيف ويغرسه في بطنه. ها يا أخي، سحرة، دجاجلة، كهنة، ها ضلال، يستعينون بمتمردي وكفرة الجن وبالشياطين، كفرة الجن وبالشياطين يستعينون بهم على غرس وعلى بلع السم، ها، احتساء السم، وعلى ضرب السيوف وما شابه ذلك. هنا يقول: سمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين. ولذلك أنا كنت أنكر على أحد الفضلاء قبل أكثر من 27 أو 30 سنة هنا في مدينة رسول الله، أحد المشايخ جزاه الله خير تصدى لقضية معالجة الناس، وكان يتصدى لهم في أماكن معينة ويتكدسون بالمئات والألوف. التقط من المسموعات عن بعضهم أن الشيخ لما كان يخرج الجن ويشفي الله على يديه من يشفي من السحر، التقطت مسموعات أنهم كانوا يقولون شفاها الشيخ، الشيخ شفاها، ويكبر الحاضرون. سبحان الله، والله لو ظل هذا متلبسا به الجن طوال عمره أيسر، بل لا مقارنة بين أن يخرج من عند الشيخ فضيلة الشيخ اللي لابس بشت، يخرج من عند فضيلة الشيخ وهو يعتقد في الشيخ ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. من الذي يخرج الجن؟ من الذي يشفي الجن والإنس؟ من الذي ينفع ويضر؟ هو الله. لكن الانحراف في العقيدة قد يدخل على الإنسان من باب مشروع، فيدخل بالمشروع إلى الممنوع، ولا سبيل لضبط هذه المسألة إلا بالانضباط بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين. قال: ومن صفاتهم، نعم، زين لهم بهذه الخوارق كما أضل. لذلك عندما يقرأ بعض المتفقهة يقرأ كتاب طبقات الشافعية للسبكي، طبقات الشافعية للسبكي على الرأس والعين، هذا الكتاب يستعان به على معرفة طبقات الرواة والعلماء والفقهاء والصلحاء، لكن احذر ما تخلو ترجمة من انحراف في العقيدة على هذا النحو: فلان طار، وفلان على البحر سار، وفلان استنار، وكل ذلك بلا أزمة ولا خطم، بلا أسانيد. فكان الكتاب من مزالق من انزلق في العقيدة إلى دركات الخرافات، بل الوثنيات والانحرافات عن عقيدة الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تجامل، لا تجامل. أنا أعرف بعض الناس، ونحن عشنا مثل هذه الحياة، أعرف بعض الناس يقول: سبحان الله، الديوانية فيها 1000 واحد كلهم أصحاب عمائم وجبب وبشوت، كلهم متفقون على أن الاستغاثة برسول الله من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. كلهم وقعوا في الشرك، كلهم وقعوا في الشرك. خذها صراحة، لا تجامل، لا تجامل، ترى ستقبر وحدك، تحشر بالإيمان والتوحيد وحدك، ما تحشر بإنا وجدنا آباءنا والله البشكة كلهم على الدكة، ولا في الديوانية، ولا في المزرعة في المناسبة من المناسبات، كلهم فضلاء وصلحاء يستغيثون برسول الله. وطن نفسك يا حبيبي، وطن نفسك، ترى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، انتبه لهذا إيمانك وتوحيدك. يقول: كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك فهم يتبعون، يتبعون إيش؟ المتشابه المحتمل، ويدعون المحكم. المحكم تحتفل ليه؟ تحتفل ليش بهذه المناسبة؟ قال: سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. كمل الحديث، ايش قبله وايش بعده؟ فاحتفلوا يا اولي الالباب، فاحتفلوا يا اولي الابصار، حققوا محبتكم بالاحتفاء والاحتفال. يا اخي، يا اخي، والله ان السلامه كل السلامه في الدنيا والاخره ان نلتزم بالنص. احتفل، تريد ان تحتفل بيوم مولده احتفل، لكن من كمال الادب مع رسول الله ان تحتفي وان تحتفل كما بين رسول الله صوره الاحتفاء والاحتفال. ايش الصوره؟ ايش الصوره؟ صيام، صيام يوم الاثنين. ان تنزلنا فقلنا ان المناسبه في الصيام ليوم الاثنين مثل هذا اليوم هو الاحتفاء والاحتفال بالمولد، وإلا فهناك ما هو أبلغ دلالة من الناحية الأصولية والفقهية واللغوية. سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال: ترفع، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس. فأحب أن يعرض عملي، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية، فيسمع ويرى أمورا فيظن أن هذا المسموع، يرى أن هذا المسموع رحماني نسبة إلى الرحمن، يعني مما شرعه الرحمن في كتابه أو في سنة رسوله. قال ابن تيمية رحمه الله: وفي الحقيقة إنما هو شيطاني. كيف نفرق بين هذا الأمر أنه رحماني ولا شيطاني؟ ها، أريحوني دقيقة. كيف نفرق بين الأقوال الرحمانية والأقوال الشيطانية؟ كيف نفرق بين السلوكيات والأعمال الرحمانية والشيطانية؟ ها، كلمة واحدة، كلمة واحدة: العرض على القرآن والسنة. ولذلك قلت لكم ابن تيمية قال رحمه الله في كتابي العبودية، في كتابي العبودية والفرقان، والفرقان له كتابان بهذا العنوان، يقول رحمه الله: الدين، قيام الدين على أصلين عظيمين، قيام الدين على أصلين عظيمين، أحدهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأصل الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. اللهم ارزقنا الاتباع، اللهم ارزقنا الاتباع، اللهم ارزقنا لنبيك الاتباع، وجنبنا الهوى والابتداع، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.